الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التفسير الموضوعي الميسر لسورة يوسف عليه السلام. السورة يوسف سورة مكية وآياتها 111 آية. سورة يوسف، يوسف هو نبي الله وهو آية خالدة على مر الدهر، قصته تتلى قرآنا في الصلوات والمحاريب، آية تدل على الطهارة والعفة والقوة في الإيمان ومراقبة الله في السر والعلن وإيثار الآخرة على الأولى، ومثل أعلى للرجال وللنساء والأطفال والشيوخ العامة والخاصة السادة والكبراء. وسميت السورة باسمه عليه السلام لانفرادها بذكر قصته كاملة من البداية إلى النهاية، يعني لم تذكر القصة في غيرها من السور. وإن كان ورد ذكر يوسف عليه السلام، ولكن تفصيل القصة لم يرد إلا في سورة يوسف. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ففي سورة يوسف والقرآن غنية وكفاية عن القصص والأحاديث، الذين يحبون القصص، فالقرآن مليء بالقصص الحق، ففيه غنية وكفاية عن غيره، والحمد لله رب العالمين. سورة يوسف رغم أنها سورة مكية، لأنها ليس فيها طبع الإنذار والتهديد للمشركين كما هو الشأن في السورة المكية، بل لم يذكر فيها شيء من هذا التهديد أو الإنذار للمشركين رغم أنها سورة مكية، لكن المقصود هو ذكر قصة يوسف عليه السلام والتعقيبات عليها. قصة يوسف كما يقول عطاء فعلا لا يسمعها محزون إلا استراحة إلا استراح. وهذه السورة مكية وأنزلت في توقيت كانت الأزمة مشتدة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان فقد زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وفقد قبلها عمه أبو طالب الذي كان سندا له، فكان نزول هذه السورة من أعظم المسليات للرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه. لماذا؟ تذكرون يعقوب عليه السلام فقد ولده، بل فقد ولديه في النهاية، فقد ولديه في النهاية، وبرغم هذا صبر، فكان كأنها إشارة أن تصبر سيعود إليك ما فقدت، وهكذا. سورة يوسف كما سمعتم أحسن القصص، عبرة وهداية ورحمة للمؤمنين. يمكن نقسم هذه السورة يا إخوان إن شاء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. المقدمة والخاتمة دولت قسمين ليس بالطويلين، يعني من واحد لثلاثة. هذه مقدمة في أن القرآن كتاب عربي مبين يقص أحسن القصص التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والخاتمة تعليقات وتعقيبات على قصة يوسف، لكن صلب الموضوع من 401 قصة يوسف عليه السلام. وقصة يوسف سنقسمها إلى قسمين: مرحلة الابتلاءات، مرحلة الابتلاءات، ومرحلة المحن والتمكين. في مرحلة للمحن والابتلاءات من 4 لـ53، وفي مرحلة للمنح والتمكين من 54 لـ101. مرحلة المحن والابتلاءات هنقسمها ثلاثة: يوسف عليه السلام في البادية مع أسرته، يوسف عليه السلام في مصر، يوسف عليه السلام في السجن. مرحلة المنح والتمكين: يوسف عليه السلام على خزائن الأرض واجتماع أسرة يوسف وتحقق رؤيه. نبدأ مستعينين بالله بالقسم الأول، وهو القرآن الكتاب العربي المبين يقص أحسن القصص بالحق دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أول ثلاث آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ألف لام را الحروف المقطعة التي في أول السور نكل علمها إلى الله فالله أعلم بمراده بذلك ولكنها تشير فعلا إلى أنها هي حروف العرب التي يعرفونها ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكتاب ألف لام را تلك آيات الكتاب هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة هي آيات القرآن القرآن المبين المظهر للحق من الباطل البين الواضحة البين الواضحة ألفاظه ومعانيه إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب أشرف الألسنة وأبينها لعلكم تعقلون تفقهون معانيه فتقف على حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه نحن نقص عليك أحسن القصص لما تضمنه من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها وهذا حسنها من هذا الوجه أن تجد من أكثر من وجه أولا البلاغة التي فيها وسلامة ألفاظها صدقها وأنها حق ما تحتويه وما تشتمله من العبر والمواعظ هذا كله يجعلها أحسن القصص بما أوحينا يعني بإيحائنا إليك هذا القرآن إنما قصت عليك عن طريق القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا هذه القصص ولا هذه السير والتاريخ قبل أن يوحي الله إليك هذا القرآن كانت هذه المقدمة في بيان وضوح آيات القرآن أنه عربي أنه فيه الآيات التي ينبغي أن نعتبر بها ونعقلها وهي أحسن القصص التي لا سبيل إلى معرفتها والوصول إليها بهذا الإحكام إلا عن طريق هذا الكتاب الحق بعد ذلك نبدأ في قصة يوسف ونقسمها إلى قسمين كما قلت لكم أولا مرحلة المحن والابتلاءات وأول مرحلة فيها يوسف عليه السلام في البادية مع أسرته يوسف عليه السلام في البادية مع أسرته أولها رؤيا يوسف ونعمة الله عليه وعلى آل يعقوب في أول ثلاث آيات من هذا القسم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم اذكر إذ قال يوسف حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم رأيت كل أولئك لي ساجدين فكانت هذه الرؤيا عاجلة بشرى ليوسف عليه السلام قال يعقوب لابنه لأن الرؤيا عاجل بشرى المؤمن قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيفهموها ويحسدوك لعلمهم بتأويلها من أنهم هم الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك فيكيد لك كيدا فيحتال في هلاكك إن الشيطان للإنسان عدو مبين ظاهر العداوة وكذلك كما رأيت الرؤيا يجتبيك ربك يختارك كما اختارك لأن ترى هذه الرؤيا إنما كان اختيار للرؤيا واختيار لواقع ويعلمك من تأويل الأحاديث من تعبير الرؤيا ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب على أولادي كما أتمها بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أنتم عارفين أنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وهذا لم يحصل إلا لهؤلاء الأربعة على التوالي صلوات الله وسلامه عليهم. إن ربك عليم بخلقه، حكيم في اختياره وصنعه وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تبين تآمر إخوة يوسف عليه لحسدهم وحقدهم رغم أنهم لم يعلموا الرؤية، من الآية السابعة إلى العاشرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذا تآمرهم. لقد كان في خبر يوسف وإخوته وهم 11 آيات عبر وعظات للسائلين عن خبرهم. أذكر إذ قالوا، أي قال بعضهم لبعض ليوسف وأخوه شقيقه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة ذو عدد فكيف فضلهما علينا؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، لفي خطأ بين حين فضلهما علينا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم بأن يقبل عليكم ولا يلتفت إلى غيركم فيحبكم حبا كاملا وتكونوا من بعده، من بعد ما تقدمون عليه وتقدمون عليه من قتله وتغييبه قوما صالحين بأن تتوبوا إلى الله. وهذا كلام فاسد طبعا، لا يعزم الإنسان معصية وقل سأتوب، هذا استهزاء وهذا جهل. قال قائل منهم أحد إخوته لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب واطرحوه في مظلم البئر في قعر البئر في غيابة الجب مع توعده على أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك آبق يلتقطه بعض السيارة، أي بعض المسافرين يلتقطه، يعني يأخذه بعض السيارة الذين يمرون به إلى مكان بعيد، فالسيارة هم المسافرون. فإذا فعلتم هذا فهذا أخف ضررا من قتل إن كنتم فاعلين عازمين على ما أردتم من التفريق بينه وبين أبيه، فاكتفوا بذلك. وبالفعل اتفقوا على ذلك وبدأ تنفيذ المكيدة وإلقاء يوسف في الجب من آية 11-15. ولما اتفقوا على إبعاده قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولما اتفقوا على ذلك ذهبوا لأبيه وقالوا يعقوب عليه السلام يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإن له لناصحون وإن لمشفقون عليه نرعاه ما يضره حتى يعود إليك سالما، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟ أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب يتمتع بالطعام ويتنزه في البرية ويمرح باللعب وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. قال يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به لأني لا أصبر على فراقه، يحزنني أن تذهبوا به، يحزنني ذهابكم به لأني لا أصبر على فراقي وأخاف أن يأكله الذئب وكانت أرضهم كثيرة الذئاب وأنتم عنه غافلون لاهون عنه مشغولون بالرتع واللعب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ونحن جماعة إن إذا لخاسرون، إن في هذه الحال لا خير فينا إذ لم نمنعه من الذئب واحد وإحنا 11. فأرسله يعقوب معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا عزموا جميعا، أجمع الأمر أن عزم عليه، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب كما عرفنا مظلم البئر وما غاب منه عن أعين الناظرين، وفعلوا ذلك وأوحينا إليه في الجب تطمينا لقلبه عليه السلام لتنبئنهم لتخبرنهم بعد اليوم بأمرهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال الإنباء. يعني سيحصل أنك بعد حين ستخبرهم أنكم فعلتم كذا وكذا وهم لا يشعرون بك حال أن تخبرهم هذا، هم ما يكونوا غافلين، أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته ويخبرهم بذلك. وبالفعل فعلوا مكيدتهم وفعلوا الذي فعلوه وبدأوا يكذبون على أبيهم حين رجعوا إليه، فقالوا، فقال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا أباهم عشاء وقت المساء آخر النهار يبكون يتباكون ترويجا لمكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق على الأرجل نترامى بالنبال وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمصدق لنا، ولو كنا صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبتك يوسف فكيف وأنت تسيء الظن بنا، يعني حبك ليوسف وحده سيجعلك لا تصدقون، فكيف ونحن متهمون أصلا وتسيء الظن بنا. يعني سبحان الله إحكام للكذب. وأكدوا خبرهم بحيلة فجاءوا على قميصه فوقه بدم كذب غير دمه، بدم كذب يعني غير دم يوسف، ليس بدم يوسف. قال يعقوب لما رأى القميص صحيحا وعلم كذبهم بل زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصبر جميل لا جزع فيه سالم من السخط والتشكي إلى الخلق والله المستعان المطلوب منه العون، والله المستعان الذي نطلب منه العون على ما تصفون على ما تذكرون من أمر يوسف عليه السلام. جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوات لكم أنفسكم أمرا تكذبين، القميص صحيح لو كان ذئبا لقطع القميص فلم يحكموا الكذبة، ويبدو أن تجد ثغرا كهذا عند الكذابين ولكن لو تدبرت وتأملت. ثم أخذ السيارة يوسف رقيقا إلى مصر وباعوه، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وجاءت سيارة مسافرون من مدين إلى مصر، فنزلوا قريبا من جب يوسف، فأرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يرد الماء ليستقي منه، الرجل الذي يرد الماء ليسقي للقوم ويأتي بالماء، جاء فأدلى دلوه فأرسل في البئر دلوه فتعلق بها يوسف فأخرجه، فلما رآه قال يا بشرى يا فرحتا يا فرحتا يا بشرى لي هذا غلام، فعلم به إخوته فأتوه، وكانوا هم مهددين وأنه ما ينطق بأي شيء، هو رقيق وسيباع، وأسروه أي وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة، وجعلوه بضاعة زاعمين أنهم استبضعوها، وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه، والله عليم بما يعملون بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من عملهم شيء. وشروه أي وباعوه بمصر بثمن بخس ناقص زهيد، دراهم معدودة سهلة في عدها، سهلة العد لقلتها، دراهم معدودة سهلة العد لقلتها، وكانوا فيه من الزاهدين لحرصهم على التخلص منه سريعا. فيعني يريد الخصم يأخذوا ثمنه حاجة لهم بلاش لحرصهم على التخلص منه، فزهدوا فيه وباعوه بثمن قليل، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا. وقيل اشتراه السيارة من إخوة يوسف، أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منه فيه لئلا يهرب. يعني حاجة من اتنين، هو مين اللي اشتراه؟ لعل إخواته ظهروا في الصورة فقالوا خلاص نشتريه منكم، وشروه بثمن بخس، وشروه هم، يكون الشراء هنا بمعنى الشراء، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، بعد أن طمنوا واستقر في أنفسهم أنه ليس بالمشاغب وليس بكذا وأنه لا يفضحهم. فإما اشتراه السيارة من إخوة يوسف، وإما اشتراه الملك كما سنعرف الآن من هؤلاء السيارة، وفي كلا الأحوال كان البيع والشراء بثمن زهيد، لأنه ليس برقيق، فالكل يخاف أن يفتضح أمره، يريد نخلص من المهمة ديت، مهم نأخذ القرشين اللي نأخذه. وبهذا انتهت قصة يوسف عليه السلام في البادية مع أبيه، ويبدأ إن شاء الله تعالى الفقرة بعدها من 21 إلى 34 يوسف عليه السلام في مصر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يوسف عليه السلام في مصر من الآية 21 إلى 34 في هذا التقسيم الموضوعي الميسر لسورة يوسف. يوسف في قصر العزيز، ثم فتنة امرأة العزيز وعفاف يوسف عليه السلام، مكر النسوة امرأة العزيز وصرف كيدهن عن يوسف عليه السلام. يوسف في قصر العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز، قال لامرأته لزوجته أكرمي مثواه، أي مقامه عندنا، أكرمي ضيافته وبقاءه عندنا، عسى أن ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه أو نتخذه ولدا بالتبني، وكذلك